أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره قل أنفقوا طوعا أو كرها، أذكر الناسين وأعلم غير العالمين. هذا السياق ما زال في المنافقين. من هم المنافقون؟ تلك الجماعات التي لما دخل رسول الله المدينة مهاجرا وكانت لهم أموال وكان لهم شرف وكان لهم عز، فشاهدوا الإسلام يسوي بين الناس ولا يفرق بين الغني والفقير ولا العز الشريف والوضيع، وشاهدوا أنوار الله تعلو وتغمر البلاد، ما استطاعوا أن يصروا على الكفر علنا، فجحدوا كفرهم في قلوبهم وأظهروا الإيمان بألسنتهم وسلوكهم، وما هم بمصدقين لا برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلقاء الله والبعث الآخر ولا بكتاب الله وما ينزله من آيات القرآن الكريم. فكانوا ينافقون المؤمنين، أي يظهرون لهم أنهم مؤمنون وأنهم معهم، ولكن في الباطن والسر والخفاء ضدهم 100%، بل كانوا يتعاونون مع المتآمرين ومع المحاربين خارج المدينة. فنصغي إلى هذه الآيات فإنها في شأنهم. قال تعالى قل أنفقوا طوعا أو كرها، أي قل لهم يا رسولنا صلى الله عليه وسلم أنفقوا، لأن التعبئة عامة والجهاد معلن عنه والطريق هي تبوك ولا بد من المال. إذن فأمرهم الله عز وجل على لسان رسوله أن يقولهم أنفقوا طوعا أو كرها، وأنتم طائعين أو أنتم كارهين، إذ قل من ينفق طوعا ولكنهم ينفقون دفعا للمضر عن مالهم وأنفسهم لأنهم ينافقون. لن يتقبل منكم، أعلمهم بأن ما ينفقونه في سبيل الله أو في سبيل الفقراء والمساكين أو في سبيل ما يجمعه الرسول من مال للحاجة إليه، هذا المال سواء أنفقوا وهم طائعون أو وهم كارهون لن يتقبل منه. لماذا؟ أينفق ماله ولا يقبل منه؟ لأنه ما أراد وجه الله، والله لا يتقبل ما لم ينفق له. ما داموا ما أنفقوا لله كيف يثيبهم الله؟ وشيء آخر، ما بعد الكفر ذنب، كيف يتقبل منهم هم كفار جاحدون لله وألوهيته، جاحدون لكتابه وآياته، جاحدون لمحمد رسول الله ونبوته ورسالته، جاحدون بالبعث الآخر والدار الآخرة، كيف يتقبل منهم؟ قل لهم يا رسولنا، تنزه الله أن يخاطبهم، ما هم أهل لذلك. قل يا رسولنا لهم أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، والعلة إنكم كنتم قوما فاسقين، إنكم كنتم قوما فاسقين. هذه الآيات تقدم شرحها في الدرس قبل هذا، ونحن مع قوله تعالى ويحلفون بالله إنهم لمنكم، يحلفون بالله الذي لا إله غيره، كأن يقول ابن أبي والله إنك لرسول الله، فقد يجيء إلى الروضة الشريفة والرسول بين رجاله فيقول أشهد والله أشهد إنك لرسول الله. وقد أخبر تعالى بهذا في صورتهم المسمات بالمنافقين، إذ قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. المنافق الذي يظهر أنه مع المؤمنين ويبطن أنه على مع عدوهم عليهم. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم. من الذي نفى أن يكون مع المؤمنين؟ العليم الخبير. وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، يخافون، ترتعد فرائصهم من الخوف والهلع. فسبب إيمانهم الصوري باللسان الخوف، ينفقون أحيانا ويخرجون أموالهم من الخوف، كما جاء الجد بن قيس قال هذا مالي يا رسول الله، بدل أن أخرج أنا أعطي مالي. إذن ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم. من أعلمنا بهذا؟ الله. فوالله ما هم بمؤمنين أبدا، ولكنهم قوم يفرقون أي يخافون جد الخوف. فالخوف والفزع من الموت والضرب والهلاك جعلهم يعلنون عن إسلامهم باللسان فقط، إيمان صوري وإسلام صوري. فهذه الجملة تعليلية لكونهم يتصدقون ينفقون ولا يدون وجه الله، لأنهم لا يؤمنون بالله ولا يقبل منهم ذلك، ويدعون أنهم معنا وما هم معنا. ويحلفون بالله إنهم لمنكم، أي في إيمانكم وإسلامكم ووحدتكم واتباعكم لرسولكم جزء واحد لا فرق بينه وبينهم، والله يقول وما هم منكم. كفار يصرون على الكفر والشرك والتكذيب، ويجحدون كل ما جاء به رسول الله، وباللسان يقولون إننا منكم ومعكم. فما الحامل لهم على هذا المظهر؟ قال الخوف، ولكنهم قوم يفرقون، والفرق الخوف الشديد يرتعد صاحبه. ثم قال تعالى في بيان الفرق والخوف الشديد لو يجدون ملجأ يلجأون إليه، حصن من الحصون، قلعة من القلاع لدخلوا هربوا إليها، أو مغارات غيران في جبال لدخلوا إليها، أو مدخل في الأرض سرداب سراديب يدخلون فيها، لولوا إليه أي إلى ذلك المفزع والمنجأ وهم يجمحون كالخيول الشاردة من شدة الحرب. فضحتهم الآية فضيحة كبيرة. كل هذا من أجل رجاء أن يتوبوا، وقد تاب من تاب منهم. فعل الله هذا لحكمة، فضحهم أية فضيحة أكثر من هذه. قل لهم ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. ما الفرق؟ الخوف الشديد. اسمع، يقول لو يجدون ملجأ يلجأون إليه، حصن أو قلعة من القلاع أو مغارات غيران في جبال أو مدخل تحت الأرض سراديب لولوا إليه وهم يجمعون. هذه الآية يفهمون أكثر مما نفهمها نحن، ولهذا تمزق قلوبهم، بل ولهذا أسلموا إلا من شاء الله. ثم قال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات، صفة أخرى، يلمزك يطعن فيك ويعيبك في الصدقات. قالوا: كيف يعطي الصدقات للأعراب أصحاب البادية ولا يعطينا نحن؟ ذاك ذو الخويصرة ما قال: اعدل يا رسول الله، فهم عمر بقتله: اعدل يا رسول الله. فقال: إذا لم أعدل أنا فمن يعدل؟ أرحم الله أخي موسى، أوذي بأكثر من هذا وصبر. قال عمر: دعني أضرب عنقه يا رسول الله. ومنهم أفراد شياطين يلمزك في الصدقات، لما يعطي هذا أكثر من هذا؟ لما نحن يمنعنا؟ لما كذا؟ فيما بينهم ليشوهوا الدعوة وليحاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رسالته. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها أرضوا وزغردوا وولولوا، أعطوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، الغضب الشديد والسخط الذي لا نهاية له، كيف يحرمون ويعطي فلان وفلان؟ وهذا حصل غير ما مرة. وهؤلاء المنافقون كلهم من أهل المدينة، ليس من المهاجرين واحد فيهم. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، لو أنهم رضوا اقتنعوا بما آتاهم الله ورسوله وقالوا: حسبنا الله، أن يكفينا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إنا إلى الله راغبون، لكان خيرا لهم من هذا اللمز والهمز والطعن والقول الباطل. هذا فتح الله الباب لهم. ولو أنهم رضوا واقتنعوا بما آتاهم الله من الغنائم ورسوله الذي يقسمه ويعطيهم، وقالوا: حسبنا الله وحده يكفينا في رزقنا وفي كل ما نتطلب، يؤتينا الله، سيؤتينا الله من فضله، يعلمهم الله، لو قالوا هذا لكان خيرا لهم. وقد قاله من قاله ممن أسلم. ولو أنهم قالوا حسب، ولو أنهم رضوا، أولا رضوا بما آتاهم الله ورسوله من أموال الغنائم، وقالوا: حسبنا الله، يكفينا الله عز وجل، ما قالوا: ورسوله الكافي هو الله، لا يكفي إلا الله، حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، لأن الرسول يوزع الغنيمة على الناس. وقالوا: إنا إلى الله لا إلى غيره راغبون طامعون راجون، لو قالوا هذه القولة لكان خيرا لهم، حذف هذا الجواب للعلم به. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا: حسبنا الله، يكفينا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إنا إلى الله راغبون، لكان خيرا لهم. ولكن الكفر والنفاق هو الذي حال دون ذلك. ولكن لا نشك أن كثيرين دخلوا في رحمة الله بهذه الآيات، إذ ما نزلت إلا لهدايتهم ولبيان الطريق لهم. نسمعكم الآيات من الكتاب. معنى الآيات: قال: ما زال السياق الكريم في هتك أستار المنافقين وإظهار عيوبهم وكشف عوراتهم ليتوب منهم من أكرمه الله بالتوبة. هذا هو سر نزول الآيات. فقال تعالى عنهم: أقول ما زال السياق الكريم في هتك أستار المنافقين وإظهار عيوبهم وكشف عوراتهم، لماذا؟ ليتوب منهم من أكرمه الله بالتوبة. فقال تعالى عنهم: ويحلفون بالله إنهم لمنكم، أي من أهل ملتكم ودينكم، وما هم منكم، أي في واقع الأمر، إذ هم كفار منافقون، ولكنهم قوم يفرقون، أي يخافون منكم خوفا شديدا، فلذا يحلفون لكم إنهم منكم لتؤمنوهم على أرواحهم وأموالهم، ولبيان شدة فرقهم وخوفهم منكم من سيوفكم. قال تعالى: لو يجدون ملجأ، أي حصنا أو مغارات أي غيرانا في جبال، أو مدخلا أي سربا في الأرض، تولوا أي أدبروا إليها وهم يجمعون أي مسرعين ليمتنعوا منكم. هذا ما دلت عليه الآية الأولى والثانية. أما الآية الثالثة والرابعة فقد أخبر تعالى أن من المنافقين من يلمز رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يطعن فيه ويعيبه في شأن قسمة الصدقات وتوزيعها، فيتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لا يعدل في القسمة. فقال تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا أي عن الرسول وقسمته، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. هذا ما تضمنت الآية الأولى. وأما الآية الأخيرة فقد أرشدهم الله تعالى إلى ما كان ينبغي أن يكونوا عليه، فقال عز وجل ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله أي من الصدقات وقالوا حسبنا الله أي كافينا الله سيؤتينا الله من فضله الواسع العظيم ورسوله مما يقسم علينا ويوزعه بيننا إنا إلى الله وحده راغبون أي طامعون راجعون، أي لكان خيرا لهم وأدرك لحاجتهم لو قالوا هذه القولة. ما هذه القولة؟ ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إن الله راغبون لكان خيرا لهم، هذا القول لكان خيرا لهم من طعنهم وعنادهم ومحافظتهم على الشرك والنفاق. مع هداية الآيات لنتأمل. أولا الإيمان الكاذب أو الأيمان الكاذبة. الأيمان الكاذبة شعار المنافقين، وفي الحديث الشريف آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. الأيمان الكاذبة شعار ماذا؟ المنافقين، لا يكذب ويواصل الكذب بين المؤمنين إلا منافق. واحلف بالله ولا تتردد. سئل رسول أيسرق المؤمن؟ قال نعم. أيزني؟ قال أيكذب؟ قال لا، المؤمن لا يكذب. في الآية إذن الأيمان الكاذب شعار المنافقين، وفي الحديث آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. ثانيا الجبن والخور والضعف والخوف من لوازم الكفر والنفاق، لا تفارق هذه أبدا. الجبن والخور والضعف والخوف لازم للكفر والنفاق، ما يوجد كفر ونفاق إلا وجدت هذه الصفات، الخوف والفزع والهلع والفرق. من أين استنبطنا هذا؟ ولكنهم قوم يفرقون. ثالثا عيب الصالحين والطعن فيهم ظاهرة دالة على فساد قلوب ونيات من يفعل ذلك. عيب الصالحين من المؤمنين والطعن فيهم ظاهرة واضحة تدل على فساد قلوب ونيات من يفعل ذلك. الذي يطعن في الصالحين من عباد الله يدل ذلك على نفاقه والعياذ بالله وفساد قلبه. من أين استنبطنا هذا؟ ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا من إذا يسخطون. إذن عيب الصالحين رسول الله ومن دونه أو أي مؤمن والطعن في الصالحين ظاهرة دالة على فساد قلوب ونيات أصحابها من يفعل ذلك. رابعا مظاهر الرحمة الإلهية تتجلى في إرشاد المنافقين إلى أحسن ما يكونون عليه ليكملوا ويسعدوا. ما قال ولو أنهم فعلوا وفعلوا كان خيرا لهم، هذا إرشاد لهم وقد انتفعوا به وآمنوا. خامسا لا كافي إلا الله. ما قالوا حسبنا الله ورسوله، قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، القسمة يقسمها الرسول، لا كافي إلى الله، ووجوب حصار الرغبة فيه تعالى وحده دون سواه. أين من أين أخذنا هذه الهداية؟ وقال إنا إلى الله راغبون لا إلى غيره، لا طمع ولا رجاء في كائن الكائنات إلا الله عز وجل.